أعترف مولاي والدمع هما، أعترف مولاي والدمع هما، أعترف لك بانكسور ما لي عذور إمامي، كم صرفت من الزمان ناس الحسن إمامي، أعترف لك بانكسور ما لي عذور إمامي، كم صرفت من الزمان ناس الحسن إمامي، قصرت وياه وقلبي بس يهوى، قصرت وياك وقلبي بس يهوى، عايش بحالة خجل أنا الهمل جهودك، جيتك الليلة أول وجودي من وجودك، عايش بحالة خجل وانا الهمل جهودك، جيتك الليلة اول وجودي من وجودك، اعترف مولاي والدمع هما، أعترف مولاي والدمع هما، أعترف لك من كسور ما لي عذور إمامي، كم صار ناس الحسن إمامي، أعترف لك من كسور ما لي عذور إمامي، كم صرفت من الزمن ناس الحسن إمامي، قصرت وياه وقلبي بس يهوى، قصرت وياه وقلبي بس يهوى، عايش بحالة خجل وانا الهمال جهودة، جيتك الليلة أول وجودي من وجودك، عايش بحالة خجل أنا الهمال جهودك، جيتك الليلة أول وجودي من وجودك، ناسي تاريخك ولا داير له اعتباري، وانت ديني ومذهبي يا مبدئي وخياري، ناسي تاريخك ولا داير له اعتباري، وانت ديني ومذهبي يا مبدئي وخياري، جاهلان بسيرته وابدي لك انكساري. خذ من عيوني الأسف وتقبل اعتذاري. أنا مضيع عمر وعلى غفلة يمر. يا ابو المهدي اشكبر وارك العظيمة. أنا مضيع عمر وعلى غفلة يمر. يا ابو المهدي اشكبر وارك العظيمة. يا عالي المنزلة مقامك أجهلة وحياتك حافلة ألطافك الكريمة. أنا مضيع عمر وعلى غفلة يمر. ويابو المهدي اشكبر وارك العظيمة. يا عالي المنزلة مقامك أجهلة وحياتك حافلة وطافك الكريمة. يا من تسامحها وتجلى خلى السباع الطاربة تخضع له. يا من تسامح بهيبته وتجلى وخلى السباع الطاربة تخضع له. ورادة ويذل العيدة بالعزلة لكن أبشد الوهن والذل. حديث المصطفى جدك رويته وقلب الشيعي من علمك رويته. حديث المصطفى جدك رويته وقلب الشيعي من علمك رويته. عجيب انت بثباتك تطرب سجوده وعادي تعذبك استالي يعشقونه. عجيب انت بثباتك تطرب سجونه وعادي تعذبك تستغلي عشقه. عجيب انت بثباتك تضطرب سجونه وعادي تعذبك تستغلي عشقه. ليالي تصلي بها ما غفت عيونه وصايم في نهاركم يراقبونك. وصايم في نهاركم يراقبونك. وصايم في نهاركم يا ابو مهدي قسال دار. يا ابو مهدي قسد دهرك نزف الخاطر على صبرك. وفجت عيني على عمرك وبالحق جرحك دهرك بلا رحمة. وعدوك ما رعى حرمة على أحشائك رمى سمى صنعي أهوات. بارك الله بارك الله. حديث المصطفى جدك رويته وقلب الشيع من علمك رويته حديث المصطفى جدك رويته وقلب الشيع من علمك رويته عجيب انت بثباتك تطور بسجونك وعادي تعذبك بس تالي يعشقونك ليالي تصلي بها ما غفت عيونك وصايم في نهارهم يراقبونك حديث المصطفى جدك رويته وقلب الشيع من علمك رويته عجيب انت بثباتك للطروب سجونه بالراحة بالراحة شباب بالراحة بالراحة ايه عجيب انت بثباتك الطروب سجونه وعادي تعذبك بس تالي يعشقونه ليالي تصلي بها ما غفت عيونه وصايم في نهارهم يراقبونه أبو المهدي بس دهرك نزف الخاطر على صبرك وبكت عيني على عمرك صعب الحال جرحك دهرك بلا رحمة وعدوك ما رأى حرمة وعلى أحشائك رمى سهمة وصنعه في حديث المصطفى جدا رويته وقلب الشيع من علمك رويته حديث المصطفى جدك رويته وقلب الشيع من علمك رويته عجيب انت بثباتك الطروب سجونه وعادي تعذبك فستاني يعشقونك ليالي تصلي بها وما غفت عيونك وصايم في نهارهم يراقبونك سيدي ومولاي يا أبا المهدي أذكري وساعة انزاعك أذكري وداعك وساعة انزاعك مرمي بوساد الأجل لك أبو صالح وصل مرمي بوساد الأجل لك أبو صالح وصل أذكر وداعك وساعة انزاعك أذكر وداعك وساعة مرمي بوساد الأجل لك أبو صالح وصل حاضن ابنك والقلب تسعر آلامك توصي بيتامك يا من حير أيتامك والولي الحجة بحزين يلطم الهامة من عطيت خاتمك ويا لعمامة حاضن ابنك والقلب تسعر علامة وتوصي بيتامك يا من حير ايتامك والولي الحجة بحزين يلطم الهامة ومن عطيت خاتمك ويا الاعمار ساكنونينا وغربت عينا ساكنونينا وغربت عينا واعلن المهدي بألم والده عمرا ختم واعلن المهدي بألم والده عمرا ختم جهزك تالي رفع نعشك بحسرة وصلى خلف جنازتك وارث العترة ويم على الهادي غدا ويم علي الهادي غدا قبرك حفرة واصبحت في زلزلة كلها سامر اذكري وداعك ساعة انزاعك اذكري ساعة انزاعك مرمي بوساد الأجل لك أبو صالح وصل مرمي بوساد الأجل ولك أبو صالح وصل حاضن ابنك والقلوب تسعر علامك حاضن ابنك والقلوب تسعر علامك توصي بيتامك يا من حير ايتامك والولي الحجة بحزين يلطم الهامة ومن عطيت خاتمك ويا الاعمار ساكني ونينك وغربت عينك ساكني ونينا وغربت عينا واعلن المهدي بألم والدي عمرا ختم واعلم المهدي بألم والدي عمرا ختم جهزك تالي رفع نعشك بحسرة وصلى خلف جنازتك وارث العترة ويم علي الهادي غدا قبرك حفرة واصبحت في زلزلة كلها سامر اذكري وداعك وساعة انزاعك اذكري وداعك وساعة انزاعك مرمي بوساد الاجل مرمي بوساد الاجل لك ابو صالح وصل حاضن ابنك والقلب تسعى رالامه وتوصي بيتامك يا من حيّ ريتامه والولي الحجة بحزين يلطم الهامة ومن عطيت خاتمك وهي نعمة ساكن ونينك وغربت عينك ساكن ونينك وأعلن المهدي بألم والدي عمرا ختم وأعلن المهدي بألم والدي عمرا ختم ساكن ولينك وغربت عينك ساكني ونينا وغربت عينك وعلن المهدي بألم والدي عمرا ختم جهزك تالي رفع نعشك بحسرة صلى خلف جنازتك وارث العتر جهزك تالي رفع نعشك بحسرة وصلى خلف جنازتك وارث العتر ويم علي الهادي غدا قبرك حفرة واصبحت في زلزلة كلها سامرة جهزك تالي رفع نعشك بحسرة وصلى خلف جنازتك وارث العتر ويم علي الهادي غدا قبرك حفرة واصبحت في زلزلة كلها سامي يلا حبيبي واصبحت في زلزلة يا كل رجانا وسيلة هدانا هالليلة عندك يجدد ولانا يا العسكرية بددنا وحمانا باسمك رفعنا إلى الله دعانا نقسم على الله بشبابك يا كهف المؤمنين يشفي رواد المواقف وخدام الحسين نقسم على الله بشبابك يا كهف المؤمنين يشفي رواد المواكب وخدام الحسين يشفي رواد المواكب وخدام الحسين يا كل رجالة وسيلة هدانة هالليلة عندك تجدد ولانا يا العسكري باسمك رفعنا إلى الله دعانا نقسم على الله بشبابك يا كهف المؤمنين يشفي رواد المواكب وخدام الحسين اي ما حد غيرك أمل لنا حوائج بيني اي حوائج بيني يا لينا وكم من غالي علينا دعينا له نريدك للعزة رجعة معافي وبالرثة ينعى لحسين الحسين وصوته نسمعه ويتعالى ما حد غيرك أمل لنا حوائج بين يدينا وكم من غالي علينا دعينا له نريدك للعزة رجعة معافى وبالرثة ينعى الحسين وصوته نسمعه ويتعالى الحسين وصوته نسمعه ايوه الحسين وصوته نسمعه يا كل رجانا وسيلة هدانا هالليلة عندك تجدد ولانا يا العسكري باسمك رفعنا إلى الله دعانا نقسم على الله بشبابك يا كهف المؤمنين يشفي رواد المواكب وخدام الحسين يشفي رواد المواكب صوت صوت يشفي رواد المواكب وخدام الحسين ما حد غيرك أمل لنا حوايج بينا يا دينا وكم من غالي علينا دعينا له نريدك للعزة تسحى معافى وبالرثة ينعى الحسين وصوته انتمعى ويتعاله اي ما حد غيرك امل لنا حوايج بينا يا دينا وكم من غالي علينا دعينا له وكم من غالي علينا نقسم على الله بشبابك يا كهف المؤمنين يشفي رواد المواكب وخدام الحسين نقسم على الله بشبابك يا كهف المؤمنين يشفي رواد المواكب وخدام ما حد غيرك أمل لنا حوائج بينا يا دينا وكم غالي عليه وكم من غالي علينا دعينا له نريدك للعزة تسمعه معافى وبالرثة ينعى الحسين وصوته نسمعه ويتعالى الحسين وصوته نسمعه الحسين وصوته نسمعه يا كل رجانا وسيلة هدانا هالليلة عندك تجدد ولانا يا العسكري يا مددنا وحمانا اسمك رفعنا الله دعانا نقسم على الله بشبابك يا كهف المؤمنين في رواد المواكب وخدام الحسين حد غيرك أمل لنا حوائج بين يدينا وكم من غالي علينا دعينا له نريدك للعزة تسحى معافى وغرثة ينحى الحسين وصوته نسمعه ويا يشفي رواد المواكب وخدام الحسن. نقسم على الله بشبابه يا كهف المؤمنين. يشفي رواد المواكب وخدام الحسن. ما حد غيرك أمل لنا حوائج بين يدينا وكم من غالي علينا دعينا له. نريدك للعزة رجعة معافى وبر فحيحة. الحسين وصوته انسمعه ويتعالى. الحسين وصوته انسمعه.